الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في مجلس للإقراء والسماع والإجازة إحياء لسيرة وسنة سلفنا الصالح الذين كانوا يعتنون بالإقراء والسماع والإجازات، وهي سنة أخذها الآخر عن الأول والخلف عن السلف، ولكثرة مصنفات كتب الحديث صار يكتفي بعض أهل العلم بحديث أو بأحاديث ليأخذوا إسناد كتاب أو كتب، وقد جرت سيرة السلف على هذا منذ نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا. واجتهد أهل العلم في تصنيف المصنفات في ذلك، فمنهم من صنف في أوائل الكتب، ومنهم من صنف في مختارات منها، ومنهم من صنف في أحاديث معدودة كالأربعينيات، ومنهم من صنف في المئات، ومنهم من صنف في المطولات، ومنهم من صنف في الأحاديث القدسية الإلهية، ومنهم من صنف في الأحاديث البلدانية، ومنهم من صنف في الأحاديث في أحاديث أسماء الأماكن أو أسماء الأزمان إلى غير ذلك مما هو معروف متداول بين أهل الحديث منذ العصر الأول والقرن الأول. ومن خير ما يستدل بذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وبوب عليه أبوابا عديدة، حديث ضمام بن ثعلبة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافدا عن بني سعد بن بكر، وسمع منه حديثا استحلفه عليه وأجازه النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وأرسله إلى قومه بعد ذلك مبلغا لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأمثلة من هذا أيضا متعددة. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه قد كتب إلى أهل مصر يطلب منهم أن يجيزوه ويكتبوا له بتفسير علي بن أبي طلحة، وأعجبه الإسناد إليه مع أن في الإسناد كلام لأهل العلم، فكتب إليهم أن يجيزوه في ذلك. فمن أهل العلم من كان يحرص على الإجازة ولو بإسناد واحد، ولو بحديث واحد، ولو بكتاب واحد. وعلى هذا ولنا في ذلك سلف بين متشدد وبين متساهل، وكل من أهل الحديث والأثر. فكان الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري حافظ الأمة الأوحد في زمنه، كان ينظر في الكتاب نظرة ف يستجيز أو يجيز من ناوله إياه. وقد أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا شاه وهو رجل من أهل اليمن، أجازه في خطبة وحيدة سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بكتابتها له وقال أكتبوا لأبي شاه. ومن هنا أيها الإخوة الأحبة اجتهدت أن أجمع مختارات من أوائل كتب الحديث، وقد كتب في الأوائل عدة من أهل العلم منهم سالم بن عبد الله البصري، وأوائله مشهورة معروفة عند أهل مصر والعراق والحجاز، وكأوائل سعيد بن سنبل، وكالأوائل العجلونية والأوائل الوردانية وغيرها من كتب الأوائل، يختار كتبا من كتب الحديث ويذكرون الحديث الأول فيها ويسندون هذا الحديث وباقي الكتاب تبعا لهذا الحديث إلى مؤلفه ومصنفه. وعلى غرار هؤلاء الأئمة الذين سبقوا جمعت أوائل كتب حديث عندي فيها أسانيد من رواتها إلى أصحابها، وزدت عليها أواخر هذه الكتب حتى تكون الإجازة بما في الأول إلى الآخر. واخترت من بعض الكتب كصحيح البخاري مثلا الثلاثيات وهي أعلى أسانيد البخاري، وبعض الأحاديث المختارة كحديث التوفيق والتسديد والاستعمال الذي في مسند الإمام أحمد كما ستسمعونه، وقرأتها على بعض مشايخي في الحجاز وفي اليمن ليجيزوني بما فيها ولأجيز من يستجيزني بعد ذلك، وهي سنة أهل الحديث المتبعة منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا كما قلت. وقد اختلف أهل العلم في عصرنا ومن أئمتنا وعلمائنا في مسألة الإجازة والاستجازة، فمنهم من يرى ذلك ويجيز ويستجيز، ومنهم شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، فقد استجاز بعض أهل العلم وأجازوه، وكذلك استجزناه فأجازنا، وغيره من أهل العلم ممن استجزناهم وكانوا يستجيزون من قبلهم، ومنهم من كان لا يرى ثمرة من هذه الإجازة أو الاستجازة، وعلى رأسهم شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه والشيخ عبد المحسن العباد في هذا الزمان، وقد استجزته فقال أنا لا أستجيز ولا أجيز. والمسألة أولا وآخرا بما يترتب عليها من ثمرة، مع أن شيخنا الإمام رحمة الله عليه استجاز شيخه راغب الطباخ، أو مع أن شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه ذكر إجازة شيخه الطباخ له في حديث المسلسل بالمحبة في أكثر من موضع من كتبه، كالتحذير تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وككتاب العلو للعلي الغفار، وكتاب شرح الطحاوية وغيرها، وذكر أنه شيخه بالإجازة، وكرر هذا فيما أحصيت في أربع من كتبه وأربعة مواضع منه. ولذلك نقول أن هذه السنة متبعة، جمعت هذه الكتب وقرأتها على بعض أشياخي واستجزتهم وأجازوني، وأنقل هذه الإجازة إلى من يستجيزني. ولولا أن بعض الإخوة ومنهم الأخ الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ محمد موسى نصر استجازني واستجازني له أبوه، لما يعني فكرت في هذا المجلس، لكن وقد استجازني والشيخ محمد موسى نصر أخي وأستاذي وشيخي لا أستطيع أن أرد له طلبا، فجزاه الله خيرا على حسن ظنه بي فاستجازني لولده، وابنه ابني وابن أخي، فإن كان في هذا المجلس خير فالخير راجع إليه وفي صحيفته حفظه الله تبارك وتعالى، وهو سبب لهذا الخير، فتشكروه وتدعو له على هذا. وسنبدأ إن شاء الله بقراءة هذا الكتاب، وهذا الكتاب مطبوع متداول اسمه الأوائل والأواخر المكية لأمهات الكتب الأثرية، وقد صدر بطبعة واحدة، وهو الحقيقة كتاب من قسمين، كتاب رواية وهو الذي سنقرأه، والقسم الآخر دراية وهو ما سنطبعه إن شاء الله في مستقبل أيامنا. والرواية هذه فيها نحو 74 حديث من 60 كتابا من كتب الحديث، وأما الدراية فلكل حديث منها تفصيل في بيانه، بيان حكمه وتخريجه وتراجم الرواة وغير ذلك مما هو معروف في الدراية في كتب الحديث. سأقرأ المقدمة ثم أدعو لإخواني أن يقرأوا إن شاء الله، وأنتم تستمعون وتقرؤون أيضا، وتكون إجازة للجميع إن شاء الله تعالى بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الذي حبب إلينا العلم والإيمان وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الجهل والكفر والفسوق والعصيان ونفر منها قلوبنا، ونسأله تعالى أن يجعلنا دوما من الراشدين، والصلاة والسلام على من أرسله الله إلينا من أنفسنا ليعلمنا الكتاب والحكمة وليزكينا بعد أن كنا في ضلالنا المبين، وجعل عزيزا عليه عنتنا، رؤوفا رحيما بنا، عزيزا غاليا علينا، ويعز علينا شقاقه ومخالفته. ورضي الله تعالى عن آله الطيبين الأطهار وأصحابه الميامين الأخيار وأتباعهم الفضلاء الأبرار في مختلف العصور والأمصار. وبعد، فإن من نعم الله علي التي لا تحصى ولا تنتهي أن حبب إلي منذ نعومة أظفاري في طور الطفولة والتكوين صور أهل العلم والإيمان من أئمة المساجد وعلماء الدين، وبغض إلي صور أهل الفسق والفجور والعصيان من الكفرة والمشركين، وحبب إلي الكتاب والقلم والقرطاس، فكنت أنظر الكتاب حلية ثمينة في يد حامله من الناس، وإلى القلم في يد ممتشطه سناحا نبيلا ومتراسا، وإلى القرطاس في يد صاحبه زينة جميلة ونبراسا. ويسر الله لي من معلمي الأفاضل من حببني في الكتاب والقراءة أكثر مما حببهما إليه، وعلمني عن قصد أم عن غير قصد منهجا لعلي استفدته منه أكثر مما استفاده هو من نفسه، فجزاه الله على ذلك خير الجزاء، وجعل ما نفعني الله به أو نفع الله به غيري في صحيفة حسناته وميزان أعماله، ورفع به درجاته. ومن العلوم والكتب التي حببها الله إلي في بداية الطلب علم الحديث والآثار وكتبهما، وكان السبب الرئيس في ذلك كتب شيخنا الإمام الهمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني عليه من الله الرحمة والرضوان، فصرت أسمع في تسجيلاته ومجالسه أسماء الكثير من كتب الحديث والأثر، وأقرأ في كتبه ورسائله ومصنفاته أسماء تلك الكتب من الصحاح والسنن والمصنفات والمسانيد والدواوين والمعاجم والأجزاء والرسائل، فولد كل ذلك بيني وبينها ألفة ومحبة، وصرت أبحث عنها لأشتريها وأقتنيها أو أستعيرها وأطيل التمعن في سطورها، وأعشق النظر فيها وفي أسماء الرجال في أسانيدها وفي ألفاظ التحمل والأداء، وأدواتها في نقل حروف حكمة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلماتها، فعلمت وفهمت أن هؤلاء الرجال الذين اختصهم الله بحمل علم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونقله ممن سبقهم إلى من لحقهم ليسوا كسائر الرجال، وأن لهم من الخصائص والمزايا والسمات ما تحدو الإنسان المسلم وتحمله على التأسي بهم واقتفاء سبيلهم وأثرهم والاقتداء بنهجهم وهديهم وسمتهم. ثم عرفت وعلمت بعد حين ومن شهادة نبيهم لهم أنهم عدول الأمة ينفون عنها وعن تراثها تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وأنهم في الدنيا والآخرة أهل نضرة في وجوههم وفقه في قلوبهم دعا لهم بهما نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فأحببتهم وأحببت أن أكون منهم، فاستشرت بعضهم عن السبيل إلى ذلك، فأخبرني أن لله أهلين من الناس هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، فعليك بالقرآن فاجهد واجتهد في جمعه وتحصيله، ييسر الله لك الحديث بعد ذلك ويلينه لك. فاستجبت لنصيحته وأقبلت على كتاب الله، فحرصت على جمعه في صدري ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكنت أثناء ذلك كله أنعم وأمعن النظر في كتب الحديث الشريف التي علمت بعد حين أن رجال إسنادها وحملته من الأهمية الشرعية والمنزلة العلمية بمكان، فحرصت كثيرا على التعرف عليهم ومعرفتهم قديمهم وميتهم من الكتاب وحيهم وحاضرهم بالتقرب والصبر عليه والاحتساب، وبدأت حريصا بجمع الإجازات والأسانيد والقراءة على الشيوخ والسماع منهم وممن يقرأ عليهم بحضرتهم، حتى حصلت من ذلك شيئا طيبا أسأل الله أن يبارك لي فيه. ثم رأيت كثيرا من أهل العلم بهذا الفن العظيم والعلم الشريف المكين قد جمعوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأثار أصحابه وتابعيهم في أجزاء ورسائل صغيرة ليتسنى لطلاب العلم بعد فتور الهمم وتقارب الوقت والزمن وكثرة الافتراق والحروب والهرج والفتن أن يسمعوها من الشيخ أو يقرؤوها عليه ليجيزهم بها إجازة عامة لبعض كتب الحديث التي سمعها أو قرأها على بعض مشايخه أو كلهم. وجدتهم استدلوا على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر ووافدهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سوى حديث واحد أجازه به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبسائر شريعته ورسالته، وقبله منه قومه وقبلوا إجازته. وكنت قد شرعت في جمع بعض الأحاديث من أوائل بعض كتب الحديث لأقرأها على مشايخي الأفاضل الذين كنت أستجيزهم، وليقرأها علي بعض الذين كانوا يطلبون الإجازة مني، وكنت قد جمعت أماتي بعض كتب الحديث التي تحت يدي ليقرأ القارئ من الكتاب مباشرة، حين علمت من بعض أهل العلم مشافهة وقراءة بأن هناك كتبا ورسائل وأجزاء متخصصة بمثل هذه الأوائل، فعملت على تحصيلها والنظر فيها لقراءتها وسماعها من المشايخ الذين أخذت أبحث عنهم، ووجدت أن مناهجهم فيها مختلفة غير واضحة، فأخذت بجمع بعض هذه الأوائل من المطبوعات مضيفا إليها الأواخر لحصر تلك الكتب بين الأوائل والأواخر، ورتبتها حسب وفيات مصنفها. وقد قرأها علي في مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتكريما عشرات الإخوة من مختلف البلدان، حيث جمعتها هناك أثناء رحلة عمرة مباركة بعد بعدة سماعات وقراءات على شيوخها وإجازات منهم، وأسميتها الأوائل والأواخر المكية لأمات الكتب الأثرية تيمنا بمكة المكرمة مهبط الوحي. وقد كثرت الكتب المسندة التي جمعت أوائلها وأواخرها من خلال إجازاتي وقراءاتي وسماعاتي، فانتخبت منها 60 كتابا، وبلغ عدد الأحاديث 74 و100 حديث من مختلف الكتب وفي مختلف المواضيع والفنون الحديثية الأثرية، وبتنوع الأسانيد علوا ونزولا والأعصار والأمصار. وقد جعلت أصل الكتاب رواية حديثية وهو هذا الذي بين يديك، وجعلت له حواشي عديدة في الدراية نقلت فيها أحكام العلماء على الأحاديث، وخاصة أحكام شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، أو بذلت وسعي للحكم على ما لم أقف لهم فيه على حكم حسب أصول الصنعة الحديثية، وذكرت بعض أسانيدي إلى هذه الكتب وخرجته على الأمات قبله أو بعده، وألحقته برسالة في الأوائل قدمتها عليه تكاد تكون العمدة في هذا الفن في القرون المتأخرة، تطبع لأول مرة في أغلب ظني، وحققتها على 5 صور لمخطوطات، ثم وقفت على 3 صور بعد أن حققتها، ألا وهي رسالة أوائل الكتب الستة وغيرها، أو الأوائل البصرية لشيخ المحدثين بالحرمين الشريفين عبد الله بن سالم البصري الذي عاش بين سنتي 49 و1434 و100 والتي تكاد تجمع أسانيد أهم كتب الحديث نحو من 29 كتابا، ويصل بها أسانيد من سبقه بمن لحقه، مستفيدا من الأوائل السنبلية والأوائل العجلونية، سائلا الله تعالى أن ينفع بها كلا من جامعها وقارئها ومجيزها ومستجيزها وطابعها وكل من أسهم فيها بسهم أو نصيب، وأن يثقل بها موازيني وموازين أشياخي ووالدي وأزواجي وذريتي وأحبابي ومحبي. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا التاريخ هنا كان في أول رمضان من العام الماضي سنة 32 و400 من الهجرة و1000 من الهجرة، حين طبعت هذه الرسالة، وإن كانت قد كتبت قبل ذلك، إنما هذا هو تاريخ الطبع. وهذه الكتب المسندة التي ستسمعون أوائلها وأواخرها وتجازون فيها إن شاء الله بعد نهاية مجلس القراءة والسماع، وهي مسندة أبي حنيفة وسيرة بن إسحاق المعروفة بسيرة بن هشام، وموطأ مالك ليحيى بن يحيى الليثي، وموطأ مالك لمحمد بن حسن الشيباني، ومسند عبد الله بن مبارك المروزي، وكذلك الزهد له والرقائق له، والآثار لمحمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، ومسند الإمام أبي داود الطيالسي، ومسند الإمام الشافعي، وسنن الإمام الشافعي التي جمعها الأصم، ومصنف عبد الرزاق، ومسند الحميدي، وسنن سعيد بن منصور، وتاريخ يحيى بن معين، ومصنف ابن أبي شيبة، ومسند الإمام أحمد، ومنتخب عبد بن حميد، وسنن الدارمي، وصحيح الإمام البخاري، والأدب المفرد للبخاري، وصحيح الإمام مسلم، وسنن ابن ماجة، وسنن أبي داود السجستاني، وجامع أبي عيسى الترمذي، ومسند الحارث بن أبي أسامة. طبعا مرتبة على الوفيات، رتبتها على الوفيات، وزوائد مسند الإمام أحمد لابنه عبد الله، ومسند الكشي ولم يطبع بعد ولكنني في طور طباعته، ومسند أبي بكر البزار، وسنن النساء المعروف بالمجتبى، ومسند أبي يعلى الموصلي، ومعجم أبي يعلى الموصلي، وتفسير ابن جرير الطبري، وتاريخ ابن جرير الطبري، وتهذيب ابن جرير الطبري تهذيب الآثار، وصريح السنة للإمام الطبري، وقد حققتها وطبعتها ودرستها في دورة من دورات مركز الإمام الألباني، وصحيح ابن خزيمة، ومسند أبي عوانة الإسفرايني، ونوادر الحكيم الترمذي، وشرح معاني الآثار للطحاوي، وصحيح ابن حبان البستي المعروف بالتقاسيم والأنواع، وكتاب الدعاء للطبراني، والمعجم الصغير للطبراني، والمعجم الأوسط له، والمعجم الكبير له، وكتاب اليوم والليلة لابن السني، وصحيح أبي بكر الإسماعيلي، وسنن الدارقطني، ومستدرك الحاكم، ومستخرج أبي نعيم الأصبهاني، والسنن الكبرى للبيهقي، والسنن الصغرى له، ودلائل النبوة له، والأسماء والصفات له أيضا، واقتضاء العلم للخطيب البغدادي وشرح السنة البغوي ومصابيح السنة البغوي وتحفة الأشراف للمزي وجمع الفوائد للروداني وإسناد المد النبوي لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وأول ما نبدأ به بعد الحمد والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم مرة أخرى حديث الرحمة المسلسل بالأولية بأسانيدنا عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقد قرأته عليكم سابقا وأجزتكم به. تفضل يا شيخ أبو يعلى اقرأ علينا بعد ذلك اقرأ. تسمع من هنا ولا من هنا؟ أيسر لك من عندك ولا عشان طيب خذها لأن لا أريدك أن تنحرف هكذا إلا إذا تستطيع تقرأ من هنا. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال شيخنا أكرم ابن محمد زيادة حفظه الله تعالى قال الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوتي ابن ماهي الفارسي الكوفي المولود سنة 80 من الهجرة والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 500 في أول حديث من مسنده بأسانيدها إليه من طريق السنبلية وغيرها عن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حبك الشيء يعمي ويسم. ثم أورده من طريق آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في أول حديث له في المطبوع هجزت مع أبي سنة 96 ولي 16 سنة فإذا أنا بشيخ قد اجتمع عليه الناس فقلت لأبي يا أبا من هذا الشيخ؟ قال هذا رجل قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله ابن الحارث ابن جزء الزبيدي. فقلت فأي شيء عنده؟ قال أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له قدمني إليه حتى أسمع منه. فتقدم بين يدي فجعل يفوه الناس حتى دان منه فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفاه الله عز وجل ورزقه من حيث لا يحتسب. وروى في آخر أثر في مسنده المتبوع عن حماد هو ابن أبي سليمان الكوفي عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي أنه قال الأم عصبة من لا عصبة له. إذا ترك ابن الملاعنة أمه كان المال لها فإذا لم يترك أما نظر إلى من كان يرث أمه فهو يرثه. وفي آخر حديث في مسند أبي حنيفة المتبوع لأبي نعيم أحمد ابن عبد الله الأصبهاني عن أبي حنيفة عن رجل عن عمير الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصيب من وجوهنا وهو صائم. وقال الإمام محمد بن إسحاق ابن يسار المدني المولود سنة 85 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 50 و100 في سيرته المشهورة بأسانيدها إليه كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم واسم هاشم عمرو ابن عبد مناف واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر بن ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة واسم مدركة عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معدي ابن عدنان ابن أدي ابن مقوم ابن ناحورة ابن التارحي ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو في التوراة آزر ابن ناحورة ابن أروع راعوى ابن يعني هناك رواية أرعوى وفي رواية راعوى. نعم كل ما بين المعقوفتين هي رواية أخرى تكون. نعم ابن أروع وفي رواية أخرى روعة ابن شارخة راعوى راعوى ابن شارخة في رواية أخرى ساروحة ابن فالخة ابن غابرة وفي رواية أخرى عيرة ابن شالخة ابن أرفخشذ وفي رواية أخرى أرفخشذ ابن سامي ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن أخنوخ وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون والله أعلم. وكان أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ابن بردة وفي رواية يردى ابن مهلائلة وفي رواية مهليلة ابن قمعانة وفي رواية قينة ابن قوشة وفي رواية أنوشة ابن شيث أنوشة ابن شيث ابن آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم. وقال في آخر أثر من سيرته بأسانيدها إليه بأسانيدنا إليه ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظمت به مصيبة المسلمين فكانت عائشة فيما بلغني تقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم المتيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى جمعهم الله على أبي بكر. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك الأسبحي المدني إمام دار الهجرة المولود سنة 93 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 79 و100 برواية يحيى ابن يحيى الليثي المولود سنة 52 و100 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 34 و200 في أول كتاب وقوت الصلاة وفي أول باب وقوت الصلاة وفي أول حديث من كتابه الموطأ

ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ قال: فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت. تحب أن يريحك أحد؟ لا إن شاء الله. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي المولود سنة 1818 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 81 في أول حديث من المسند بأسانيدنا إليه عن معمر بن راشد عن الزهري عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنتف لحيته من ماء وضوئه. قد علق نعليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل مقالته أيضا. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعه وفي رواية ابن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت أني لأدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: قال عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملت فأقتدي بك، فلم أرى عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. قال وفي رواية قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسده على شيء أعطاه الله إياه. فقال له عبد الله بن عمر: هذا الذي بلغت بك وهي التي لا نطيق. وقال في آخر حديث من مسنده المتبوع: أنا الأوزاعي. أخبرنا الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من وال ولا أمير إلا له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي شرها فقد وقي وهو للذي يغلب منهما. وقال في أول حديث من كتاب الزهد بأسانيدنا إليه من طريق السمولية وغيرها في حديث القيام بالقرآن وفضل شريح الحضرمي قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا السائب ابن يزيد رضي الله تعالى عنهما أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذاك رجل لا يتوسد القرآن. وقال في أول حديث له من المتبوع أخبرنا عبد الله ابن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال في آخر أثر من الزهد المتبوع برقم سبعين وستمائة وألف أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن يعني البصري قال إن الرجل ليعطى كتابه حتى يرجو أن يصيب منه خيرا فلا يزال يقوم أهل المظالم حتى لا يبقى له حسنة يعطى بها خيرا. وقال في أول حديث من كتاب الرقائق المطبوع مع الزهد أخبرنا معمر قال لقي الحسن رجل يريد المسجد لصلاة العشاء في ليلة مظلمة أظنها ذات رداغ فقال أفي مثل هذه الليلة يا أبا سعيد؟ فقال الحسن هو التشديد أو الهلكة. وقال في آخر أثر من كتاب الرقائق المطبوع مع الزهد برقم 63 أن أخبرنا المسعودي عن المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني مولاهم الكوفي المولود سنة 32 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 89 في أول أثر من كتابه الآثار بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل يديه مثنى وتمضمض مثنى واستنشق مثنى وغسل وجهه مثنى وغسل ذراعيه مثنى مقبلا ومدبرا ومسح رأسه مثنى وغسل رجليه مثنى. وقال في آخر حديث من كتاب الآثار المطبوع برقم 66 وأخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا ألقمة ابن مرثد عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نهيناكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا حجرا فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه وعن لحم الأضاحي أن أن امسكوه فوق ثلاثة أيام فأمسكوه ما بدا لكم وتزودوا فإنما وتزودوا فإنما نهيناكم ليتسع وفي رواية ليوسع موسعكم على فقيركم وعن النبيذ وعن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت فانتبذوا في كل ظرف فإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشرب المسكر. وقال الإمام أبو داود سليمان ابن داود الطيالسي البصري المولود سنة 32 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 400 في أول حديث من كتابه المسند بأسانيدنا إليه من طريق السمولية وغيرها حدثنا شعبة قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن علي ابن ربيعة الأسدي عن أسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ينفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني قال علي وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم تلا هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية والآية الأخرى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. وقال في آخر حديث من كتابه المسند المتبوع برقم 90 و 800 و 2000 حدثنا سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبيني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المولود سنة 50 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 400 بأسانيدنا إليه من طريق السمولية وغيرها في مسنده والذي يسميه البعض فكهه من رواية الربيع ابن سليمان المرادي بجمع أبي العباس محمد ابن يعقوب الأصم في كتاب الطهارة أخبرنا ما أخبرنا في كتاب الطهارة قال أخبرنا وإن قال لفظة أخبرنا أو حدثنا أو أنبأنا دائما نقول قبلها قال أخبرنا مالك بن أنس عن صفوان ابن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن الأزرق أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقال في أول حديث من كتابه المسند المتبوع بترتيب السندي بالترتيب السندي قال أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء أعرابي من نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى إذا دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع وذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق وقال في آخر أثر من المسند المطبوع بترتيب السندي برقم 979 قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء طفيل ابن عمرو الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادعوا الله عليها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ورفع يديه فقال الناس هلكت دوس فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم وقال في آخر حديث برقم 800 من مطبوع دار الكتب العلمية قال أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأسانيدنا إليه من طريق السمولية وغيرها في أول حديث له في كتاب السنن المأثورة برواية إسماعيل ابن يحيى المزني قال حدثنا سفيان عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وقال في أول حديث من المطبوع باسم السنن المأثورة حدثنا محمد بن إسماعيل وفي رواية أبي فديك عن ابن أبي الذئب عن المقبري عن عبد الرحمن ابن أبي السعيد الخدري عن أبي السعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي الهوي بفتح الكسر بفتح فكسر يعني فتح الهاء وكسر الياء الواو فتح الهاء وكسر الواو نعم من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها كذلك ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ثم أقام العشاء فصلاها أيضا قال وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا وقال في آخر حديث من المطبوع برقم برقم 2886 قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فلما ولى الرجل ناداه أو أمر به فنوديا فقال كيف قلت فعاد عليه القول فقال نعم إلا الدين كذلك قال جبريل عليه السلام وقال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الرزاق ابن همام الصنعاني المولود سنة 26 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 1200 في أول أثر من مصنفه المتبوع بأسانيدنا إليه من طريق السمولية وغيرها عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت إن غمست يدي في كظامة غمسا قال حسبك والرجل كذلك ولكن أتكنا أنكها ولكن أنكها الكظامة الحوض الذي يكون فيه الماء يعني لا يريد أن يتوضأ هكذا غمس يده هكذا يكفي والرجل كذلك يغمسها ولكن ينقيها أي يغسلها نعم وقال في آخر أثر من كتابه المصنف كما في السنبلية والمطبوع برقم 33 و21 ألفا قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنصاف أذنيه طبعا أنا ذكرت الأرقام حتى يعرف كل طالب علم كم في هذا الكتاب من أحاديث وآثار نعم تفضل وقال الإمام أبي بكر وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 19 سنة 19 19 و200 سنة 19 و200 في أول حديث من مسنده في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأسانيدنا إليه قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد حدثنا مسعر بن كدام عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني منه وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته فحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له وقال في آخر أثر من كتابه المسند برقم 61 و300 في كتاب أصول السنة وهو آخر مسنده وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة يا أبا محمد لا تقل ينقص فغضب

فزعم أنه أذن مثنى مثنى الأذان كله ثم قعد قعدة ثم عاد فقال مثل قوله الأول. فلما بلغ حي على الفلاح قال: قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال عمر بن الخطاب: فقال يا رسول الله، وأنا قد أطاف بي الليلة مثل الذي أطاف به. قال: فما منعك أن فقال ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت، فأعجب بذلك المسلمون، فكانت سنة بعد، وأمر بلالا فأذن. وقال في أول سننه المطبوع في التفسير: حدثنا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن مرة عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. وقال في آخر أثر من كتابه السنن المطبوع في التفسير: برقم 24 ومائة وألف. أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: سألت سعيدة ابن جبير عن قوله عز وجل: ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: وكيف وهذه السورة مكية؟ وكان سعيد بن جبير يقرأ: ومن عنده علم الكتاب. وقال في الفرائض من مسنده: باب الحث على تعليم الفرائض. قال: حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا الفرائض واللحن والسنة كما تعلمون القرآن. وقال في آخر أثر من كتابه السنن برقم 78 و900 2000: حدثني صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فاستناخت به راحلته بين دار جعفر بن محمد بن علي ودار الحسن بن زيد، فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله، المنزل. فانبعثت به راحلته فقال: دعوها فإنها مأمورة. ثم خرجت به حتى جاءت به باب أبي أيوب الأنصاري فاستناخت به، فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله، المنزل. فانبعثت به راحلته فقال: دعوها فإنها مأمورة. ثم خرجت به حتى جاءت به موضع المنبر فاستناخت به ثم تحللت، وللناس ثم عريش كانوا يرشونه ويقيمونه ويتبردون فيه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته فأوى إلى الظل فنزل فيه، وأتاه أبو أيوب فقال: يا رسول الله، إن منزلي أقرب المنازل إليك، فانقل رحلك إلي. قال: نعم. فذهب برحله إلى المنزل. ثم أتاه رجل آخر فقال: يا رسول الله، انزل علي. فقال: إن الرجل مع رحله حيث كان. وثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العريش حتى صلى بالناس فيه 12 ليلة. وقال الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين المري الغطفاني المولود سنة 58 و100 والمتوفى رحمه الله تعالى بالمدينة النبوية في طريقه إلى الحج لسبع بقين من ذي القعدة سنة 33 و200، في تاريخ برواية الدورية عنه بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية في أول حديث، وهو الحديث رقم 12 و200 من المطبوع. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: لقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام فأسلم أهل مكة كلهم، وذلك قبل أن تفرض الصلاة، حتى إن كان لا يقرأ بالسجدة ويسجد فيسجدون القوم، وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام وضيق المكان لكثرة الناس، حتى قدم رؤوس قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهما، وكانوا بالطائف في أرضهم، فقالوا: أتدعون دينكم ودين آبائكم؟ فكفروا. وقال في آخر حسب القليل بعض الأحيان تجد بعض الأخطاء مثل هذا أو الإشكالات كما هي في الكتب، وضعتها كما هي، وفي الهامش علقت عليها، أما ونحن في مجلس رواية فتركتها كما هي حتى ولو كان فيها إشكال أو خطأ. نعم، تفضل. وقال في آخر أثر من كتابه التاريخ برقم 13 و405 آلاف: حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا أدخلت القبر فضعوني في اللحد وقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنوا علي التراب سنا وقرأوا عند رأس أول البقرة وخاتمتها، فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المولود سنة 59 و100 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 35 و200 بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها في أول حديث من كتاب الطهارة من مصنفه: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء؟ قال: حدثنا هشيم بن مشير عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقال في آخر أثر من المصنف المطبوع برقم 98 و39 ألفا، نعم، قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل عن أبي إسحاق عن عرفجة عن أبيه قال: لما جيء علي بما في عسكر أهل النهر قال: من عرف شيئا فليأخذه، قال: فأخذوه إلا قدرا، قال: ثم رأيتها بعد قد أخذت. وقال إمام أهل السنة والجماعة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي المولود سنة 64 و100 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 41 و200 بأسانيدنا إليه بالسماع الأولي ولمواضع كثيرة منه وبالقراءة والعرض للكثير منه أيضا وبالإجازات والمناولة لجميعه، في أول حديث من مسنده في مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثني عبد الله بن نمير قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس قال: قام أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقال في آخر حديث من المسند برقم 47 و627 ألفا قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جرير بن حازم قال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى صلتي العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسن أو حسين، فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهري صلاته سجدة أطالها، قال: إني رفعت رأسي فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهري الصلاة سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. ومما قرأت على شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقير رحمه الله حديث الاستعمال والتوفيق المسلسلي بالحنابلة وله طرق وألفاظ 5 رواه الإمام أحمد عن 3 من الصحابة وكلها متفقة في معناها على أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيرا موفقه لعمل صالح يرضيه سبحانه ويرضي عباده ويقبضه عليه، ورجاء أن يستعملني الله تعالى لخدمة حديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وخدمة طلاب علم الحديث النبوي الشريف، ويوفقني لعمل صالح يرضيه ويرضي عباده ويقبضني عليه ويجمع لي نضرة الدنيا والآخرة. جمعتها وقرأت على شيخ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العقير رحمه الله، وهي على أرقامها في المسند من طبعة مؤسسة الرسالة. قال الإمام أحمد: حدث ابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله، قال: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد لا يعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. وإذا أراد الله بعبد الأولى، نعم، مش هنالك إياها، الثاني مش فعل مش إياها. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال إمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله ما استعماله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. قال إمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن عدان قال حدثنا جبير بن نفير أن عمر الجمعي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته فسأله رجل من القول ما استعمله؟ قال يهديه الله عز وجل إلى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك. قال إمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معوية بن صالح قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عمرو بن الحمقي نعم عن عمرو بن الحمقي الخزاعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قال وما استعمله؟ قال يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. وقال الإمام أبو محمد عبد ويقال عبد الحميد بن حميد بن نصر الكسي المتوفى رحمه الله تعالى سنة 49 و200 في أول حديث من المنتخب من مسنده بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوه على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقال في آخر حديث من المنتخب من المسند المطبوع برقم 94 و500 ألف من حديث أم أيمن رضي الله تعالى عنها قال حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز التنوقي عن مكحول عن أم أيمن أن رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أهله فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت بالنار ولا تفر يوم الزحف فإن أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت واطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك ولا تترك الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله إياك والخمر فإنها مفتاح كل شر وإياك والمعصية فإنها تسخط الله لا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أن لك أنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم وقفهم في الله عز وجل. قال عمر وحدثنا غير سعيد أن الزهري قال كان الموصى بهذه الوصية ثوبان. وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي التميمي المولود سنة 81 و100 المتوفى رحمه الله تعالى بمرو سنة 55 و200 في كتاب المقدمة من سننه في باب من كان عليه الناس ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجهل والضلالة في أول حديث منه بأسانيدنا إليه قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال رجل يا رسول الله يؤاخذ الرجل بما عمل في الجاهلية؟ قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وقال في آخر كتاب فضائل القرآن برقم 23 في آخر باب منه في كراهية الألحان في القرآن برقم 35 وفي آخر حديث من المطبوع برقم 46 و503 ألاف قال حدثنا العباس بن سفيان عن ابن علية عن ابن عون عن محمد قال كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة. حسبك إخواني الآن هذا كل الذي سمعتموه قبل الصحاح وقبل السنن قبل الكتب الستة. الآن نحن وصلنا أول صحيح الإمام البخاري. ما أدري هل هناك يعني مجال نواصل أم نتوقف ونكمل بعد العشاء وغدا بعد الفجر لأن تحتاج الصحاح والسنن كتب الستة تحتاج إلى نحو ساعة. إحنا الآن قرأنا حتى الآن 54 حديث من 174 وقرأنا 20 كتاب من 60 يعني قرأنا الثلث و نحتاج إلى مثل هذا الوقت مرتين، مثل هذا الوقت الذي قرأنا. نحن الآن لنا ساعة ونصف نقرأ، فنحتاج إلى ثلاث ساعات، ساعة ونصف وساعة ونصف. فنواصل أم تفطروا حتى تتجهزوا للدورة؟ ها؟ إيش رأيكم؟ طيب، إحنا الآن ساعة ونصف لنا، نحتاج إلى كمان ثلاث ساعات على قراءتكم، يعني ساعة ونصف وساعة ونصف، أو بعد العشاء ثلاث ساعات متواصلة. اليوم؟ طيب، كيف نفعل الآن؟ ها؟ اصبروا واحد، اصبروا. الآن أنتم تتجهزون للدورة، كيف نتم الباقي؟ نحتاج إلى ضعف الوقت هذا مرتين حتى نكمل. عندي، نعم، في باقي مجلس في الكتاب، تفضل. يمكن طيب، انا اقول ممكن، لكن انا افضل ان تتم الكتاب. طيب، هو الكتاب تناولوه. الان انا باقي عندي في نصيبي من الدورة مجلسين، اليس كذلك؟ وباقي من المجلسين مجلس واحد أتم الكتاب. وإذا الشيخ أبو أنس نسأل الله عز وجل له العافية أولا، إذا ما جاء نكمل إن شاء الله، وإذا جاء نعمل درس نكمل الكتاب ثم نكمل في كتابنا هذا. ماشي الحال؟ طيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله خيراً الشيخ عبد الرحمن آل نصر والشيخ أبو يعلى على قراءتهما، وجزاكم الله خيراً على حسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما أعرف والله، ما عرفنا متى.